فتح عيني على درب وضحى فوق ما ضحى برضيع العمر ست شهور للدين قدم كم نحر هو الحسين وكفى هالموقف من الله انشكر هو الحسين وكفى يطول الحكي والمختصر هو الحسين وكفى أيها الناس Hey.